والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وانه في كل مكان حتى لا ينزهونه عن الاماكن القذره الخبيثه تعالى الله وتقدس. هذا اعظم مما ذكره مما سبق رحمه الله، لان علو الله امر ضروري يعني وضع في النفوس. هل تجد عاقل اذا قال يا الله ينظر الى السفل يطلب ربه من تحت او عن يمينه او شماله او من امامه وخلفه؟ هذا لا يوجد، بل يرفع يديه الى فوق يسأل ربه. كل داء يدعو، حتى هؤلاء فطروا على ذلك، ولكنهم انتصارا للمذهب وتقليدا لمن عظموه يريدون ان يبطلوا ما في نفوسهم من ذلك. واذا قيل لهم ان الله جل وعلا في السماء او ان الله فوق قالوا هذا قبلة الدعاء، وكذلك لان الله فوق كيف قبلة الدعاء؟ الدعاء من يدعو السماء الداعي يكون هي قبلة؟ يعني الباطل عليه ظلمة ولا تقبله الفطر. كيف لم يجد عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع؟ وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه، لأنه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له، وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة، فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له وهابطا لا هبوط له ولا نزول له، ويكون معنى ذلك وجوده هناك؟ هابط جاء ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهبط إلى سماء الدنيا، لكن النقلة والمشي هذا في هذه في هذا الحديث، يعني حديث النزول أو حديث المجيء لم يأتي، وإنما جاء في حديث استجابة للسائل المؤمن الذي رجع إلى ربه جل وعلا، فيه تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. جاءت الهرولة هكذا، وقد اضطرب كثير من الناس فيها. والصحيح أنها مقابل الأول، والرسول بين هذا، فليس الله جل وعلا موصوفا بالهرولة بالمجي بالأشفار والمسافات والأذرع. فأن الناس لو قيل لهم العبد يتقرب إلى الله بالأشفار وبالأذرع وبالمشي والركب كلهم ينفون هذا، يقول بل يتقرب إليه بالطاعة، ولا أحد يفهم غير هذا إذا كان فهمه صحيح. ثم إذا جاءوا بالنسبة لما لله جل وعلا قالوا لا، هذا يجب أن يكون على ظاهره، يتجعلون بالنسبة للمخلوق ليس على ظاهره وبالنسبة لله على ظاهره، يعني أن يكون بالنسبة مثل ما كان المخلوق تماما. فهذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا قريب من دعاه وهو على عرشه تعالى وتقدم، وثبته جل وعلا لمن يتقرب إليه يكون بالدنيا والآخرة، لأن يقربه بطاعاته ويستعمله بمرضاته، وأما في الآخرة فهو يرفع منزلته في جناته.